قال بعضهم من ترك واحدة يتصدق بشيء، ولم يحدد. وبعضهم يقول في حصاة مد وفي حصاتين مدان وفي ثلاثة فأكثر دم، كلها اجتهادات لكنها منسوبة إلى السلف، إلى بعض الصحابة. وعلى كل حال مثل ما قلت، على المسلم أن يضبط أموره ولا يفرط في شيء من ذلك، ولا يتساهل ولا يتغافل، بل طلب منه أن يرمي بسبع حصيات يتأكد ويضبط، لأنه لو كان ذلك من أمور دنياه ما فرط فيه. قال رحمه الله: باب رمي الجمار بسبع حصيات. الجمار تطلق على الحصاء الصغار، كل واحد منها يقال جمرة، ولذا المشروع أن ترمى بالسبع الحصيات الصغار بقدر البندق. فلا يزيد في حجمها ولا يزيد في عددها ولا ينقص من ذلك، يكون مقتديا بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام وعن صحابته الكرام أهل الاقتداء والائتساء. ذكره ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سيذكره المؤلف موصولا فيما سيأتي. قال رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر، حفص بن عمر، نعم، قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن الحكم وهو ابن عتيبة عن إبراهيم النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه ابن أم عبد أبو عبد أبي عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى. الجمرة الكبرى التي تلي مكة، كبرى جمرة العقبة التي تلي مكة، جعل البيت عن يساره ومن عن يمينه، يعني واستقبل الجمرة، استقبل الجمرة ورمى بسبع وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. ومر هذا في الدرس الماضي، وقلنا تخصيص ابن عمر ابن مسعود بالبقرة لأن أكثر أحكام المناسك فيها، أكثر أحكام المناسك فيها. وقال بعضهم إن أحكام هذا اليوم وهذه الأيام التي هي أيام التشريق فيها، اذكروا الله في أيام معدودات. ثم قال بعد ذلك: باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره. هذا مر في الحديث السابق وهو نفسه هذا الحديث، والطريق لا يختلف كثيرا. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج قال حدثنا الحكم يعني ابن عتيبة عن إبراهيم النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد السابق أنه حج مع ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ثم قال: هذا مقامه الذي أنزلت عليه سورة البقرة، وهو متن الحديث السابق. ذكروا عن قتادة أنه روى عن ابن عمر أنه قال: ما أبالي رميت الجمرة بست أو بسبع، وهذا لا يثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، مع ما عرف عنه من شدة التحري والاقتداء. قالوا إن قتادة لم يسمع من ابن عمر، سم. باب يكبر مع كل حصات. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا مسدد عن عبد الواحد قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت الحجاج يقول على المنبر: السورة التي يذكر فيها البقرة، والسورة التي يذكر فيها آل عمران، والسورة التي يذكر فيها النساء. قال: فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود رضي الله عنه حين رمى جمرة العقبة، فاستبطن الوادي حتى إذا حاذ بالشجرة اعترضها، فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصات، ثم قال: منها هنا والذي لا إله غيره، قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. سلم على عبدك ورسولك. قال رحمه الله: باب يكبر مع كل حصات. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المناسك والمواقف والمشاعر إنما شريعت لإقامة ذكر الله، ومنها رمي الجمار، فيشرع التكبير مع كل حصات. ونقل عن عائشة أنه إنما يرمي الجمار من أجل التكبير، حتى نقل أنه لو لم يرمي وكبر كفى، لكنه غير صحيح. فالثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه رمى وكبر وجمع بينهما. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما قاله من تلقاء نفسه، وإنما نقله عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: حدثنا مسدد عن عبد الواحد، مسدد بن مسرهد، وكما قال الإمام أحمد مسدد كاسمه، مسدد بن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل إلى آخر ما ذكروا مما قد لا يكون ثابتا على هذا النسق الذي ذكروه. عن عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران الأعمش قال سمعت الحجاج قال سمعت الحجاج يقول على المنبر السياق كأنه سياق رواية وهو لا يريد أن يروي عن الحجاج لأنه ليس بأهل للرواية لما عرف عنه من مخالفة عرف عنه من ظلم مما يناقض العدالة المشترطة للرواية كأنه يقول وارد في سند للبخاري إذن من رجال البخاري الحجاج لا هو يروي قصة الحجاج يروي قصة الحجاج ولا يروي عن الحجاج ذكر في التواريخ التي منها تاريخ الحافظ ابن كثير المسمى بالبداية والنهاية نقلا عن الحجاج أنه قال لو كان لي من الأمر شيء لحككت قراءة ابن أم عبد يعني باللفظ النبوي يجيبها بعد ما قال قراءة ابن مسعود لحككت قراءة ابن أم عبد بضلع خنزير نسأل الله العافية. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد. المقصود التنبيه على مثل هذا لأن الأعمش وهو من ثقات الرواة يقول سمعت الحجاج اللي بيدرس السند بيدرس الحجاج على أنه من رواة الحديث وليس الأمر كذلك. يريد أن يروي قصته ليذكر قوله فيرد عليه كما هو الحاصل. يقول على المنبر السورة التي يذكر فيها البقرة ما يقول سورة البقرة السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمران والسورة التي يذكر فيها النساء كأنه يقول لا يجوز أن تقول سورة البقرة سورة آل عمران لماذا؟ وش وجهة نظره؟ أن البقرة 287 آية وقصة البقرة في 3 آيات أو 4 نعم فلماذا تخص بالبقرة أو بقصة البقرة التي لا تعادل إلا قريب من 1% منها يذكر فيها البقرة صحيح يذكر فيها البقرة هذه وجهة نظر لكن هل الدين والعلم يثبت بمثل هذه الاجتهادات؟ لا ما دام ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن صحابته ما يدل على الجواز فهو جائز ولا لك علاقة بما وراء ذلك. آل عمران في ذكروا في السورة فقال يذكر فيها آل عمران فلا تقصر السورة عليهم هذه وجهة نظره واجتهاد منه ولكن من فوقه وأعلم منه وأكثر ملازمة للرسول قالوا سورة البقرة، فأراد أن يرد عليه بما ثبت عن الصحابة الذين لزموا النبي عليه الصلاة والسلام وأخذوا القرآن عنه مشافهة، مثل ابن مسعود: سمعت الحجاج يقول على المنبر السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمران والسورة التي يذكر فيها النساء، قال: فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد، هو الحديث السابق، عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حين رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي، يعني رمى الجمرة من بطن الوادي من أسفل وليس من أعلى، فاستبطن الوادي حتى إذا حاذ الشجرة اعترضها فرمى بسبع حصيات، دل على أنه كان هناك شجرة ثم أزيلت فيما بعد، استبطحت وهي الشجرة التي بايع النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار عندها، العقبة، العقبة، بيعة العقبة. ها؟ كم البيعات؟ ثنتين أو إلا ثلاث؟ وش الثالثة؟ في كتاب الاستيعاب لابن عبد البر، وقالوا عن عبادة بن الصامت أنه حضر البيعة الأولى والثانية والثالثة، ولكن الأكثر على أنهما بيعتان. في ثالثة؟ ها؟ لا، غير، ما العلاقة. يعني مع الأنصار للنبي عليه الصلاة والسلام، مع الأنصار، ولذا تجدون في سبل السلام في ترجمة عبادة بن الصامت حضر البيعة الأولى والثانية والثالثة، وكأنه استشف ذلك من كلام ابن عبد البر في الاستيعاب. فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصات، ثم قال: من ها هنا، يعني من هذا المكان، والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. الآن الجمار مع التسهيلات والتيسيرات التي حصلت للجمار ورميها، بإمكانك أن ترمي من أي جهة، من أي جانب، وتقع الحصات في موضع واحد الذي هو الحوض. أن تريد أن ترمي، أن تقف في المكان الذي وقف فيه ابن مسعود، قال: من ها هنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة، قد لا يتيسر لك. تريد أن تطبق السنة، فإذا جئت إلى أن تذهب إلى الطريق المؤدي إلى هذا قد تمنعك الشرط، لأنه يؤثر على غيرك. المقصود أن من قصد شيئا حصل له، والأصل في الرمي أن تقع هذه الحصات في هذا المكان، وأنت قصدت أن تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم يتيسر لك لكثرة الزحام وكثرة الحج، 100,000 حج مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الآن ملايين، باستثناء السنة هذه والتي قبلها للجائحة التي لا تخفى عليكم، لكن قبل تعديل الجمرات ومسارات الجمرات حصل وفيات بالعشرات عند الجمرات من شدة الزحام، فالدولة وفقها الله لكل خير عدلت وفعلت ما هو أصلح للناس مما يخفف عليهم، فالآن رمي الجمرة ما يكلف كثير. صحيح أن المشي وطول المسافة قد تمضي مع طريق ثم ترد وتجين على رجليك إلى طريق آخر، على كل حال الحج لن تكون بالغيه إلا بشق الأنفس، اللي بيحج يوطن نفسه على التعب. يقول ابن حجر: والجمرة اسم لمجتمع الحصى، سميت بذلك لاجتماع الناس بها، يقال تجمر بنو فلان إذا اجتمعوا. وقيل إن العرب تسمي الحصى الصغار جمارا، فسميت تسمية الشيء بلازمه، وقيل لأن آدم أو إبراهيم لما عرض له إبليس فحصبه جمر بين يديه أي أسرع فسميت بذلك. فاستبطن الوادي حتى إذا حاذى بالشجرة، أي حاذى وازع أو وازنها، اعترضها فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصات ثم قال إلى آخره. سم. باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: جمرة العقبة التي ترمى يوم النحر ولا يرمى غيرها، لا يوقف عندها لا في يوم النحر ولا في أيام التشريق، إنما الوقوف عند الأولى والثانية كما سيأتي. باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الوقوف والدعاء وتطويل الدعاء ورفع اليدين. وهذا أمر متفق عليه أنه لا يوقف عنده، ولذا يقولون لا يعرف فيه خلاف. نعم. باب إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عندك ترجمة. باب إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة. يقوم ويسهل مستقبل القبلة، تقديم وتأخير. كيف؟ هنا يقوم ويسهل. ويسهل مستقبل القبلة. يقوم مستقبل القبلة ويسهل. وش عندك؟ يقوم ويسهل مستقبل القبلة. وش عندك؟ ها؟ عندي أنا. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا طلحة بن يحيى قال حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصات ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا. عندك تاء. كيف؟ فيسهل. إيه فيستهل ثم يأخذ ذات لحظة فيستهل في تاء الرواية اللي عندنا بعدها. ها؟ الرواية بالطبع هذا فيها تاء. فيستهل ويقوم مستقبل القبلة. لكن من اللي مشرفين على طبعة هذه؟ تحقيق التراث. تحقيق التراث عماد الطيار وياسر حسن عز الدين. لقيت شيء؟ لقيت رواية بالتاء؟ ها؟ يستاهل؟ وين؟ شيء؟ لا في الحديث. لا الترجمة يسهل. اللي في المتن نشوف كلام الحافظ نكمل. ايه. ثم يأخذ ذات الشمال فيستاهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا رمى الجمرتين، يعني ما عدا العقبة، يسمونها الكبرى والصغرى أو الأولى والثانية. إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويسهل في الأولى، يسهل وفي الثانية يأخذ ذات الشمال. فهل يأخذ ذات الشمال في الأولى مثل الثانية أو يأخذ ذات اليمين؟ على كل حال هو مستقبل القبلة ويقصد المكان السهل بحيث لا يؤذي نفسه ولا يؤذي غيره. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا طلحة بن يحيى قال حدثنا يونس ابن ها شو الأيلي يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قد اختلف العلماء، فالأكثر على أن سالما أجل من نافع مولى ابن عمر، سالم مع نافع مع النافع أكثر رواية عن ابن عمر من سالم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا، يعني القريبة من منى، بسبع حصيات، ويكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يسهل، فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا، يدعو دعاء طويلا، قد لا يصبر عليه كثير من الناس. ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل أو يستهل، على كل حال المعنى معروف، والموافقة للترجمة لا بد منها. ويقوم مستقبل القبلة، لأن الدعاء يكون باستقبال القبلة، فيقوم طويلا ويدعو كما فعل في الجمرة الأولى، ويرفع يديه ويقوم طويلا، فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا. يعني هل الدعاء من غير رفع اليدين؟ الدعاء شيء ورفع اليدين شيء آخر، لأن هذا طويل وهذا طويل. تأملوا في العبارة: فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا. في إشكال وراء يقوم طويلا يرفع يديه ويقوم طويلا بدون دعاء، لأن الدعاء تقدم. هو شيء واحد يجمع فيه بين الدعاء ورفع اليدين مع طول القيام، أو أنه يدعو طويلا ويرفع يديه طويلا، شيء آخر. تأمل في العبارة اللي عندك. يعني هل الدعاء منفك عن رفع اليدين؟ فهذا يوصف بأنه طويل وهذا يوصف بأنه طويل، أو أنهما في آن واحد فيكفي وصف واحد؟ لا، الدعاء مرة واحدة لكنه طويل. في القسطلاني الجزء الثالث والرابع، شوف عندك شيء في الفروق. ثم يدعو لأنه قال فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا. إيه، لكن نريد روايات أخرى، ولا ما الإشكال؟ ما فيه إشكال، المعنى واضح، ولا يمكن أن يرفع يديه طويلا بدون دعاء. طويلا في الموضعين ما في، طويلا طويلا ما في في الموضعين. لا، هو وصف واحد لما يحصل في الجمرتين، يرفع يديه طويل ويدعو طويلا في الموضعين، وما بينهم اختلاف، يعني ليس لهذه الوقوف، لهذا الوقوف صفة وذلك الوقوف صفة. اللي يجيب لنا قسطلاني يعني أنت فيها يا أحمد، قبل نحتاجك. وجوه شيخ، هي جوا المكبة الغرفة، الله من كل ما جابه. تعرف الشيخ؟ هي وين تبي الثانية؟ غرفتي أنت سالفة من الحين. من الحين مظنة. نعم يا أحمد. ثم يرمي، قضى الحديث شباب اليدين. لا، ظن الدور واقف علي، ثم يأخذ ذات الشمال، والشمال ما يقابل اليمين، والشمال يقابل الجنوب، ها صح؟ ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل أو يستهل، كأن الذي على اللام شده فيستهل. عندك ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة العقبة ذات العقبة، يرمي جمرة ذات العقبة، وش ذا؟ ها؟ سكو الجمرة صاحبة العقبة، ذات العقبة التي فيها العقبة، من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف ويقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. الجمرة الدنيا بضم الدال وكسرها، دنيا ودنيا، أي القريبة إلى جهة مسجد الخيف، وهي أول الجمرات التي ترمى من ثاني يوم النحر. قوله يسهل بضم أوله وسكون المهملة، أن يقصد السهل من الأرض، قوله ثم يأخذ ذات الشمال أن يمشي إلى جهة شماله فيقوم طويلا، في رواية سليمان فيقوم قياما طويلا، وسيأتي الكلام فيه بعد باب، ويرفع يديه أي في الدعاء، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال ليقف داعيا في مكان لا يصيبه الرمي، في رواية عثمان ثم ينحدر ذات اليسار. يقول ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل، فيستهل بفتح المثنات التحتية وكسر السين ومثنات فوقية. مثنات فوقية مفتوحة وكسر الهاء وتخفيف اللام. يستهل أن ينزل إلى السهل من مكان بطن الوادي كما فعل في الأولى. ولأبي ذر وابن عساكر فيسهل بضم التحتية وإسقاط الفوقية، ويقوم حال كونه يستقبل القبلة في مكان لا يصيبه الرمي فيقوم بالفاء. ولأبي ذر ويقوم قياما طويلا كما وقف في الأولى ويدعو، ولأبوي ذر والوقت ثم يدعو ويرفع يديه في دعائه ويقوم قياما طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة ما فيه. شفت حال في حل الإشكال الذي أوردناه هنا. ارحب عندك، هذا ما حل الإشكال في تكرير الوصف والفعل واحد. نعم، ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول، يعني ابن عمر، هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. نعم. باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات ثم يكبر على إثر كل حصات ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. يقول رحمه الله تعالى: باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى. لماذا لم يقل والعقبة؟ لأنه لا وقوف عندها ولا دعاء عندها، ورفع اليدين من أجل الدعاء. وجاءت فيه أحاديث كثيرة، وللسيوطي رسالة في رفع اليدين في الدعاء، أسماها فض الوعاء في ذكر أحاديث رفع اليدين في الدعاء. فمن آداب الدعاء ومن سننه رفع اليدين. وجاء في عنه عليه الصلاة والسلام إن الله لا يستحي أن يرد عبده إذا رفع يديه صفرا، يعني ما يجيب دعاءه. لقيت شيء؟ المقصود أن القيام الطويل هذا الوصف مقرون بالدعاء ليس مجردا عنه. ها؟ يريد التأكيد، أنا يريد التأكيد. نعم. باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله الويسي قال حدثني أخي، شو اسمه؟ عبد الحميد. نعم. عن سليمان ابن سليمان بن بلال عن يونس بن يزيد الأيلي عن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يرمي جمرة الدنيا بسبع حصيات ثم يكبر إثر كل حصاة ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا، وهذا تقدم في الأبواب السابقة، فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقل ابن حجر عن ابن قدامة قال لا نعلم لما تضمنه حديث ابن عمر هذا مخالفا، لا نعلم لما تضمنه حديث ابن عمر هذا مخالفا إلا ما روي عن مالك من ترك رفع اليدين عند الدعاء، إلا ما روي عن مالك من ترك رفع اليدين عند الدعاء بعد رمي الجمار. فقال ابن المنذر لا أعلم أحدا أنكر رفع اليدين في الدعاء عند جمرة إلا ما حكاه ابن القاسم عن مالك، انتهى. ورده ابن المنير بأن الرفع لو كان هنا سنة ثابتة ما خفي على أهل المدينة أو ما خفي عن أهل المدينة، وغفل رحمه الله تعالى عن أن الذي رواه من أعلم أهل المدينة من الصحابة في زمانه. في زمانه وابنه سالم أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة. شوف التعصب للمذهب لما نقل ابن القاسم عن مالك أنه لا يرفع يديه في هذا الموضع، نصره ابن المنير لأنه مالكي وقال لو كان سنة ثابتة ما خفي على أهل المدينة. طيب الراوي بن عمر وابنه سالم أحد الفقهاء، فقهاء المدينة السبعة، فخذهم سبعة. ها من يجيبهم؟ فخذهم عبيد الله، عروة، سالم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. والراوي عنه ابن شهاب عالم المدينة ثم الشام في زمانه. فمن علماء المدينة إن لم يكونوا هؤلاء؟ والله المستعان. سم. باب الدعاء عند الجمرتين. وقال محمد حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصات، ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، وكان يطيل الوقوف، ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصات، ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي، فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات، يكبر عند كل حصات، ثم ينصرف ولا يقف عندها. قال الزهري سمعت سالم ابن عبد الله يحدث مثل هذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمر يفعله. يقول رحمه الله تعالى: باب الدعاء عند الجمرتين. وقال محمد، قيل محمد بن بشار، وقيل وش القرينة؟ ها؟ ما سماه؟ وابن بشار يسميه. الذهلي محمد بن يحيى ما سماه البخاري ولا في موضع مما رواه عنه في الصحيح، وقالوا إن السبب في ذلك ما حصل بينه وبين البخاري في مسألة اللفظ. فالذهلي إمام، لا يمكن أن يهدر البخاري الرواية عنه، وهذا من إنصافه. ولو سماه لعده بعض من يسمع الاسم كاملا لعده موافقا له. ومثل هذه التعاليل التي يذكرونها. وعلى كل حال، فسواء كان ابن بشار أو الذهلي كلاهما ثقة ولا يقدح في الحديث. قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس السابق ابن يزيد الأيلي عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا من مراسيل الزهري. وفي آخر الحديث قال الزهري سمعت سالم بن عبد الله يحدث مثل هذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يكون الحديث موصولا بما ذكره الزهري في آخر الإسناد؟ فيكون كأن الزهري يونس عن الزهري عن سالم عن أبي. نعم، اعتبارا بما ذكره الزهري في آخر الحديث أو لا. وبالإمكان إذا غضضنا النظر عن قوله يحدث مثل، ما قال يحدث بهذا الحديث، ها؟ الشاهد إذا قلنا أن الشاهد بالمعنى على قول جمع من أهل العلم أن الشاهد يكون بالمعنى، وأما القول بأن الشاهد يكون عن صحابي آخر فلا. على كل حال الأمر سهل والحديث صحيح على أي حال، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى الأولى يرميها بسبع حصيات، كل يكبر كلما رمى بحصاة ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو. ها؟ اي نعم، فسر. رافعا يديه يدعو، وكان يطيل الوقوف، ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه، وهذا تقدم شرحه في الأحاديث السابقة. فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها. قيل في تفسير المهمل، يسمونه مهمل، إذا ذكر اسمه من غير نسبة قالوا مهمل، أنه ابن بشار أو ابن المثنى أو الذهلي. على كل حال أينما دار فهو على ثقة، وهذا لا يؤثر في ثبوت الحديث. يقول في الحديث مشروعية التكبير عند رمي كل حصاد، وقد أجمعوا على أن من تركه لا يلزمه شيء إلا الثوري فقال يطعم وإن جبره بدم أحب إلي، وعلى الرمي بسبع قد تقدم ما فيه، وعلى استقبال القبلة بعد الرمي والقيام طويلا قد وقع تفسيره بقدر أو بمقدار ما يقرأ سورة البقرة. من بيدعو بمقدار سورة البقرة؟ ها؟ الوقوف الطويل جاء تفسيره بأنه بقدر سورة البقرة. الله توب علينا. وفيه التباعد عن موضع الرمي عند القيام للدعاء حتى لا يصيب رمي غيره يصيبه رمي غيره. وفيه مشروعية رفع اليدين في الدعاء وترك الدعاء والقيام وترك الدعاء والقيام عند الجمرة العقبة. ولم يذكر المصنف حال الرامي في المشي والركوب، وقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن ابن عمر كان يمشي إلى الجمار مقبلا ومدبرا ذاهبا وآيبا، وعن جابر أنه كان لا يركب إلا من ضرورة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كم من تقرأ سورة البقرة؟ ها؟ لا لا، عادك عادك. ها؟ كنت أقرأها بنصف ساعة، والآن يا الله ساعة. حسبنا الشباب يبتل. وين ارشاد الساري دخل الباب؟